الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد من مجموعة من الناس يقولون إننا شكلنا فريقا لكي نصلي صلاة الجنازة، صلاة الغائب، على من مات بفيروس كورونا. فيقول: ما مدى مشروعية هذا العمل؟ وأين موقعه عندما نضعه تحت مجهر السنة أو البدعة؟ صلاة الغائب، ابتداء صلاة الغائب لها أصل في مشروعيتها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى على النجاشي صلاة الغائب، وقد كان النجاشي من ملوك الإسلام، وقد نصر المسلمين المهاجرين ومكنهم من العبادة حوله، وكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هديته، فكان من الملوك الصالحين ومات مسلما، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاة الغائب لها أصل في الهدي النبوي، لكنها ليست في حق كل من مات من المسلمين، في حق من لم يصلى عليه في مكانه لسبب من الأسباب، أو في حق من كان له سابقة في نصرة الإسلام من كبار المجاهدين، من كبار العلماء، من كبار الدعاة، من كبار المحسنين، من لهم قدم صدق ولهم سابقة وبلاء في نصرة الدين. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلادي الحرمين: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، أم أن ذلك خاص به؟ نعم، فأجابت: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. على الصعيد الفقهي، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. اختلف أهل العلم القائلين بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع على كل غائب أم لا، على عدة أقوال. القول الأول للشافعية والحنابلة أنها تشرع على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. القول الثاني أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صلي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب. وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. القول الثالث أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع عام للمسلمين، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، والذي يظهر لنا أن هذا القول الثالث هو القول الراجح، فنصلي صلاة الغائب على كل من لهم شأن في الإسلام، أما بقية الناس فيكتفى بالصلاة على جنائزهم، ومن فاتته الصلاة عليه صلي على قبره أو اكتفي بالدعاء له واجتهد في ذلك. فقد حصل أن مات كثير من الصحابة في العهد النبوي وقتلوا، ولم ينقل أنه صلى الله وسلم كان يصلي على كل غائب، وهكذا خلفاؤه ما نقل أنهم كانوا يصلون على من مات بعيدا عنهم، فدل على أنه لا يصلى على كل غائب. مع التأكيد في النهاية أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. قاعدة عامة، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. مسائل الاجتهاد يتكلم الناس فيها بالبينات وبالحجج العلمية، لكن لا ينبغي أن تكون سببا للتدابر والتهاجر والتقاطع بين الناس. يجتمع الناس حول المحكمات ويتغافرون في المشتبهات، يجتمع الناس في القطعيات ويتغافرون في الظنيات، والاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط أو أن ينحصر. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. الخلاصة، ليس لموت كورونا خصوصية فيما يتعلق بصلاة الغائب، إنما من لم يصل عليه في موضعه صل عليه. يعني من مات في مستشفى ولم يكن أحد من أهله حاضرا، وأخذ من المستشفى وشيع إلى لحده مباشرة ولم يصل عليه، فهذا قطعا يصل عليه صلاة الغائب. أما من صل عليه يعني فليست القاعدة أن يصلى على كل من مات بهذا الفيروس أو بغيره صلاة الغائب، بل إن كان له شأن عام كعالم أو مجاهد أو غني تصدق بأموال واسعة وغطى بها قطاعات واسعة ونفع بها كثيرا من المسلمين، فأصحاب الفضل والسابقة والنفع العام يصلى عليهم سواء ماتوا بهذا الفيروس أم بغيره. فالأمن قاعدة عامة لا علاقة لها بالحالة الراهنة، من مات ولم يصلى عليه في مكانه صلي عليه صلاة الغائب، من صلي عليه فإنه يصلى عليه إن كان له سابقة وبلاء عام ونفع عام كعالم ومجاهد ومتصدق ومحسن وغني نفع الناس بماله، فإن هذا مما تشرع الصلاة عليه صلاة الغائب. هذا بإيجاز القول فيما يتعلق بصلاة الغائب، وأسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.